ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. ورواه ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. الشاهد من هذا يعني لا يصعد إليه إلا الطيب، وذلك إذا تصدق الإنسان بطيب طيب الحلال درهم يتقبلها الله سبحانه وتعالى بيمينه، ففيه صفة القبول، إثبات صفة القبول لله على ما يليق بجلاله. وكذلك أيضا يمين، صفة اليمين بيمينه: فأربها لأحدكم كما أربي أحدكم فلوه، أي مهره ولد خيره، حتى تكون كالجبل. فدل على أن الله سبحانه وتعالى يقبل الطيب من الأعمال. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العارية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. هذا دعاء الكرب، سمونه دعاء الكرب، يقال له دعاء الكرب. إذا اهتم بشيء النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به، فينبغي للمسلم أن يلزم هذا الدعاء ويدعوه إذا أصابه كرب وهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم أو قال أبي نعم، شك قبيصة، عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدهيبة فقسمها بين أربعة. وبه إليه قال: وحدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بعث علي رضي الله عنه وهو في اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدهيبة في تربتها فقسمها بين الأغرع بن حابس الحنظلي رضي الله عنه ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان، فتغيظت قريش والأنصار فقالوا: يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا. قال: إنما أتألفهم. قال: فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين تتل اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يطيع الله إذا عصيته فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. قال: فسأل رجل من القوم قتله أراه خالد بن الوليد رضي الله عنه، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علي ولا عليا رضي الله عنه على اليمن لجمع الأخماس، فأرسل من هناك بضهيبة تصغير ذهبه يعني من المعدين، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة من صناديد نجد، فغضب قريش والأنصار قالوا: يا يعطيها صناديد نجد ويدعونا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له حكمة، قال: إنما أتألفهم، هؤلاء عتاد أتألفهم بالمال حتى يرسخ الإيمان في قلوبهم، هذا هو السبب. فجاء رجل غائر العينين ناتئ الجبين يعني صفته كيت وكيت، فقال: يا محمد اتق الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطيع الله إذا أنا عصيته؟ من هو؟ من ترى؟ قال رجل: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. وقال: إنه خالد بن الوليد، أضرب عنق هذا المنافق.

فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قال: قلنا بلى. قال: أي بلد هذا؟ قال: قلنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قال: قلنا بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قال: قلنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قال: قلنا بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد: وأحسبه. قال: وأعراضكم. عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعاله من بعض من سمعه. وكان محمد إذا ذكره قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ألا هل بلغ؟ ألا هل بلغ؟